ذلك أيها الإخوة المسلمون لأن الحياء هو انقباض النفس عن فعل شيء أو ترك شيء بما يعقب ذلك من الندم على التقصير في الفعل أو الترك، ولن يكون إلا في النفوس الخيرة لأنه هو الدافع على كثير من مكارم الأخلاق، ولأنه يدأ بصاحبه عن مواطن السوء ومواقع الزلل، نسأل الله العافية. أيها الإخوة المسلمون، ولا نشك أن كثيرا مما نعانيه نحن اليوم من سوء في الأخلاق وفساد في الطبائع إنما يعود إلى قلة الحياء ونقص هذه الفضيلة في نفوس المسلمين، لا شك في ذلك أبدا. فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يتناقشون في الحياء، فقال قائل: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ يعني هل الحياء من الدين الإسلامي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الحياء الدين كله، بل الحياء الدين كله، لأنه يجرك إلى مكارم الأخلاق ويبعدك عن الشبهات ومواطن الرياء. ولذلك أيها الإخوة، فالنجم في الطبائع الشفافة وفي النفوس المقطورة على الخير، فالإنسان بخير ما التزم بهذه الفضيلة. يقول شاعرهم في ذلك مثنيا: على كل شاب وعلى كل رجل يلتزم بهذه الأخلاق تليد دواعي الصدر، لا باسطا يدا ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا، أحب الفتى يلقي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وفرا، سليم دواعي الصدر لا باسطا يدا ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا، ولا يمتنع عن طول الهجر من القول، عن قول الهجر والفحش من القول، إلا إنسان عرف الحياء فالتزم حدوده. ولذلك كان آخر سيف يربط الإنسان بالإيمان ويربط الإنسان بالمجتمع الفاضل هو الحياء، فإذا ذهب ذهبت الأمة. فلقد ورد عن ابن شاذان قال: سمعت الحريري يقول: تعامل القرن الأول، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالدين حتى رق الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى قل الوفاء، ثم تعامل الناس في القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء. وروى الشعبي مثل ذلك ثم قال: ولقد تعامل الناس بعد الحياء بالرغبة والرهبة، وأخشى أن يكون بعد ذلك أشد من ذلك. يعني تعامل الناس بعد أن فقدوا الحياء، تعاملوا بالخوف، إذا خفتم منك أهابك وأستحي منك، وإذا لي عندك مطمع تستحي منكم أهابك، أما لدين فلا أهابك، وإما لوفاء فلا أهابك، وإما لمروءة فلا أهابك، فذلك نسأل الله تعالى من بلاء المجتمعات الكبرى. أيها الإخوة المسلمون، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها أو أفضلها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإيمان شعبة من والحياء شعبة من الإيمان. إذن هو جزء منه، وقد يكون كله إذا كان يتعلق ذلك بعقيدة أو جرا إلى مكارم كاملة. أيها الإخوة المسلمون، والدافع للحياء أمران: إما أملا تأمل من إنسان خيرا وتستحي منه، ولذلك قال الباقر: من أمل شخصا استحيا منه، وإما الاستعظام، فإن استعظمت إنسانا كذلك استحييت منه ووقرته. ولذلك لا تستحي من حيوان ولا من طفل صغير غير مميز، لأنه لا استعظام لك فيه ولا تأمل منه كذلك خيرا. ولذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يرويه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس كذلك، وإنما من استحيا من الله حق الحياء فقد حفظ الرأس وما وعى وحفظ فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليحفظ البطن من بأس الحرام والبعد عن الزنا وعن الشبهات كذلك وذكر وليذكر الموت والبلا وليذكر الموت والبلا وترك زينة الحياة الدنيا أي المحرمة مش الحلال حلال مباح ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وإنما ترك الزينة المحرمة ابتغاء لما عند الله في الآخرة أيها الإخوة المسلمون والحياء على درجات أدناها أن تستحي من نفسك فإذا رأيت رجلا يفعل في الخلاء بينه وبين نفسه ما لا يستحي أن يفعله أمام الناس فاعلم أن نفسه قد هانت عليه إذا كنت تستحي من فعل شيء أمام الناس وتفعله أمام نفسك فقد هانت عليك نفسك إلى درجة بعيدة والحياء من الناس كذلك الدرجة الثانية وهي أن تكف أذاك وأن تكف بلاءك وأن تكف لسانك عن التصرف على عورات الآخرين وعلى غيبتهم وعلى إيذائهم وذلك مطلوب لأنه من شأنه أي شأن هذا الحياء من الناس أن يحببك إلى الناس وأن يجعلك مقدرا في أعينهم ثم هناك الحياء من الله عز وجل وهو أعلى درجات الحياء ذلك لأن الله تعالى هو خالقه فكيف لا تستحي منه وأنت تستظل بثمائه وتعيش في جوه وتأكل من رزقه فبالله عليك كيف لا تستحي منه كيف لا تستحي من الله وهو الذي خلقك فأحسن صورك ورزقك وأعطاك من الطيبات ثم تبادره بالمعصية ولذلك ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل يقول الله تعالى ما أنصفني عبدي أستحي أن أعاقبه ولا يستحي من معصيتي أستحي أن أعاقبه ولا يستحي من معصيتي هذا أعلى درجة في الحياة من الله تبارك وتعالى الذي خلقك كما قلنا فأحسن صورك أصورتك فعليك أن تقدر هذا الرب العظيم الذي منحك من كل ما أردت حتى كما قلت يستحي أن يعاقبك يوم القيامة إذا كانت عقيدتك سليمة أيها الإخوة المسلمون إذا هذا الحياء من خلق الإسلام ولا يلتزم به إلا مؤمن ولذلك عليك أن تكون دائما مع هذا الصنف من الناس لذلك قالوا عليك بمجالسة من يذكرك بالحياة عليك بمجالسة من تذكرك مجالسته بالحياة أن تكون مع الناس الذين يستحون والذين يستحون من الله ومن الناس ومن أنفسهم هذه صفة ينبغي أن نعرفها كذلك والحياء على وجوه الحياء على وجوه منها حياء الحشمة إنسان ما يستطيع يتلفظ بكلام بعيد عن المنطق السليم وعن الأدب الرفيع مثال ذلك ما ورد عن علي يقول كنت رجلا مزاء مزاء يعني كثير خروج المدين من فرجه عند ملاعبة رجل زوجته يقول وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان فاطمة منه ابنته عندي فكنت أبدا أسأله عن المدي حتى سأل المقداد فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي قال فيه الوضوء وليس فيه الغسل إذن أدب الحياة حكمة عن لا يسأل يستحي أن يسأل النبي عن المدي لأن ابنته عنده ومن حياء الحشمة لما موسى عليه الصلاة والسلام جلس بجوار شجرة أو في ظلها يستظل بعد أن سقى للبنتين فجاءت إحداهما تمشي على استحياء حياء حشمة وأدب والمرأة جميل بها أن تكون حيية محتشمة وأقبح بها ومن أقبح قبائحها أن تكون وقحة دنيئة بعيدا عن هذا الخلق الكريم ومن الحياء أيها الإخوة المطلوب كذلك حياء حتى حياء الاستحقاق يقول موسى كنت أستحي أن أسأل الله مطالب الدنيا يقول يريد الله بعض المطالب ويقول أراها من الدنيا فأستحي فأوحى الله إليه يا موسى لا تستحي من سؤالي شيئا ولو أن تسألني عن ملح عجيبه اسأل لا تستحي ومن الاستحياء استحياء الإنعام وهو استحياء الله تبارك وتعالى ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لما يتجاوز الصراط يوم القيامة بعد أن يتجاوز الإنسان الصراط يلقي الله له كتابا مضروب ظرف مغلف يعطيه إياه فيصده العبد بعد أن يسال الصراط وينجو ويقول فيه يا عبدي أعرف منك أنك وأعلم أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ولكنني استحييت أن أكاتفك بها اذهب فقد لفظتك. هذا من نعم الله عز وجل ومن استحياء الله تبارك وتعالى حتى في مناقشة العبد حسابه حتى في مناقشة العبد حسابه. ولذلك يقول الرب تعالى في الحديث القدسي يا عبدي استحي مني فإن استحييت مني أنسيت الأرض ذنوبك أنسيت الأرض ذنوبك وأنسيت الناس عيوبك أنسيت الأرض ذنوبك وأنسيت الناس عيوبك ومحوت من أم كتاب خطيئاتك ولا أناقشك الحساب يوم القيامة ولا أناقشك الحساب يوم القيامة. هذه كلها من الحياء المطلوب حياء الإنعام وحياء الاستحقاق. ولو طلبت الدنيا أطلب فالله تبارك وتعالى تحقر شيء قل والله هذا طلب بسيط لا أبدا. فالله تعالى كما قلت أوحى إلى موسى أن اسألني ولو عن ملح عجينك. أيها الإخوة المسلمون ومن الحياء كذلك حياء التقصير. فالملائكة يعبدون الله ليلا ونهارا ومع ذلك ما يقصرون يشعرون بالتقصير يقول ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فهذا حياء التقصير وحياء الاستعظام كإسرافيل يلف جناحيه على وجهه حياء من الله تبارك وتعالى وهو لم يرتكب ذنبا بل هو مفطور على الخير كل الخير. أيها الإخوة المسلمون والحياء خلق الأنبياء والصالحين. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف فيقال فيه إنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان كذلك يوسف لما همت به امرأة العزيز قامت إلى صنم من الحجر فغطت وجهه بحماش قال وين تفعل ذلك؟ قالت حياء منه. قال ويلك أتستحين من جمال ثم تريدينني أن لا أستحي من رب العباد ولا هاربا. من خلق الأنبياء وخلق الصالحين. ألا ترى إلى ذلك الرجل الصالح يروي أحدهم يقول جئنا إلى رجل في طرف غابة في طرف صدرات يرعى وغابة مليئة بالوحوش والحشرات فحركناه قلنا يا هذا كيف تنام في مثل هذا المكان المشبع كل سباع وحوش. فالتفت إلينا وقال إني لأستحي أن أخاف من غير الله تبارك وتعالى إني لأستحي أن أخاف من غيره. ثم غطى رأسه وذهب نائما. وكل ذلك على ترى إلى عثمان وهو من الصالحين الصحابة المقربين كان حييا كثير الحياء حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان فدخل عليه أبو بكر فأذن له ورتبة النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة رتبة فقط مكشوفة. ثم دخل عمر وبقيت رتبة النبي مكشوفة. ثم دخل علي وبقيت رتبة النبي مكشوفة. فلما دخل عثمان غطاها فقيل له في ذلك لما غطيتها عند دخول عثمان؟ قال ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. إذن هو خلق المؤمن الملتزم ويقابل ذلك أي يقابل الحياة الوقاحة والبذاءة. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يتخلق بهذا الخلق. فهو خلق يجعل صاحبه بعيدا عن حظيرة الإيمان. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يرويه أبو هريرة إن الله تعالى إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء رأيته مقيتا ممقتا. فإذا رأيته مقيتا ممقتا نسأل الله تعالى نزع الله منه الأمانة. فإذا نزع الله منه الأمانة رأيته خائنا مخونا. فإذا رأيته أو ألفيته في حديث خائنا مخونا فينزع الله تبارك وتعالى منه الرحمة. فإذا نزع الله منه الرحمة رأيته رجيما رجيما ملعنا. فإذا رأيته رجيما ملعنا فعندئذ يخلأ الله عنه رفقة الإسلام. نسأل الله عز وجل الحفظ من ذلك. أيها الأخوة، إذا خلق الحياة خلق الإسلام الكامل، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما ورد أو حفظ الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله.